يا راحلي لبيك اللهم لبيك يا راحلين إلى منم بقيالي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وساردني لكم يا الشوق أقلقني وصوت الحادي شريك لك لبيك بالله يا زوار بالله يا زوار روض الحبيب محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبلغوا المختار ألف تحية وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلم لي على دي الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعيني وسلم لي على انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيني وادعيني وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيني وسلمني على ذكرني بدعوى يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم ذكرني بدعوى يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا ساعي بهمة من الصفا للمروة ذكرني بدعوى يا ساعي بهمة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم ذكرني بدعوى يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وعى